إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل التعليق على كتاب الملخص في شرح كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوزان حفظه الله تبارك وتعالى. وكنا قد شرعنا في باب الشفاعة، وتوقفنا عند الآيتين اللتين أوردهما المصنف رحمه الله تبارك وتعالى، قول الله سبحانه وتعالى في سورة سبأ: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وقد سبق قراءة كلام الشيخ في شرح الآية وبيان مناسبتها للباب وما يستفاد منها، وتوقفنا عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي أورده المصنف رحمه الله في آخر هذا الباب، حيث قال رحمه الله: قال أبو العباس: نفى الله عما سواه. طبعا أبو العباس، يقول الشيخ صالح، أبو العباس هو شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الإمام المشهور، صاحب المصنفات المفيدة، كانت وفاته سنة 28 و700 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: نفى الله عما سواه، وذلك في الآيتين المتقدمتين، نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، كل ما يتعلق به المشركون، يعني نفى كل علقة تماما، ولم يبق للمشركين ما يتعلقون به بدعواهم، بالدعاوى التي يدعونها حين يذكر لهم قبيح صنيعهم بعبادة غير الله سبحانه وتعالى. فقال: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون. فنفى أن يكون لغيره ملك، لأن جل وعلا قال: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قال: أو قسط منه. قال: أو قسط منه. وقد قال الشيخ الفوزان حفظه الله: قال القسط هو النصيب. فقوله أو قسط منه أي ليس لهم نصيب من ملك الله عز وجل، وذلك في قول الله سبحانه وتعالى: وما لهم فيهما من شرك. قال: أو يكون عونا لله، وهذا في قول الله سبحانه وتعالى: وما لهم منهم من ظهير. قال: ولم يبق إلا الشفاعة، يعني إذا نفيت تلك المتعلقات التي يمكن يتعلق بها المشركون فيقال: هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله عز وجل هل يملكون؟ الجواب: لا. هل هم شركاء لله عز وجل ولهم قسط من ملك الله جل وعلا ونصيب؟ الجواب: لا. هل هم أعوان لله سبحانه وتعالى؟ الجواب: لا. فلم يبق لهم إلا الشفاعة، حيث يقولون إن هؤلاء لهم جاه عند الله ويشفعون لنا عند الله عز وجل. قال شيخ الإسلام: ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أي ربنا سبحانه وتعالى أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهنا في الآية قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الشفاعة تكون بإذن الله عز وجل. وقوله هنا في سورة الأنبياء: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي لا تكون إلا برضا الله سبحانه وتعالى. طيب، الآن يقولون: هذه الأصنام تشفع لنا عند الله عز وجل، والله عز وجل يقول: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهو سبحانه وتعالى لا يرضى الأصنام. لماذا؟ لأنها باطلة، وحينئذ تكون هذه الشفاعة التي يتمسكون بها منفية، نفاها الله جل وعلا في القرآن. وهذا الجواب، هذا الجواب الذي في الآية والذي ذكره هنا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله مبينا ما في الآية من الجواب، حيث نفى الله سبحانه وتعالى عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، هذا لكل من تعلق بغير الله عز وجل لا يختص بالأصنام. ولهذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه لكتاب التوحيد في القول المفيد، قال رحمه الله: واعلم أن شرك المشركين في السابق كان في عبادة الأصنام، أما الآن فهو في طاعة المخلوق في المعصية، فإن هؤلاء يقدسون زعماءهم أكثر من تقديس الله إن أقروا به، فيقال لهم: إنهم بشر مثلكم خرجوا من مخرج البول والحيض، وليس لهم شرك في السماوات ولا في الأرض، ولا يملكون الشفاعة لكم عند الله. ولما قال الشيخ: وليس لهم شرك في السماوات ولا في الأرض، يعني لا يملكون وليس لهم شرك وليس لهم وليس أعوانا لله عز وجل مثل ما ذكر في الآية، قال: ولا يملكون الشفاعة لكم عند الله، إذن فكيف تتعلقون بهم؟ حتى إن الواحد منهم يركع لرئيسه أو يسجد له كما يسجد لرب العالمين. والواجب علينا نحو ولاة الأمور طاعتهم، وطاعتهم من طاعة الله وليست استقلالا، أما عبادتهم كعبادة الله فهذه جاهلية وكفر. فهذا بين به الشيخ أن ما ذكر في الآية من جواب على ما تعلق به المشركون يكون لكل من تعلق بغير الله سبحانه وتعالى. ثم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة. قال الشيخ الفوزان: الشفاعة التي يظنها المشركون أي التي يطلبونها من غير الله من الأنداد، أي الشفاعة التي يطلبونها من غير الله من الأنداد، فهذه الشفاعة التي يطلبونها من غير الله سبحانه وتعالى من أصنامه من غير ذلك، قال عنها الشيخ الإسلام ابن تيمية: هي منتفية يوم القيامة. قال: كما نفاها القرآن. لماذا هي منتفية؟ لأنه قد نفاها القرآن، لأنه قال: كما نفاها، ماذا نفاها القرآن؟ القرآن ماذا نفى؟ القرآن نفى أن تشفع لهم، أن تنفعهم أصنامهم، هذا الذي نفي في القرآن، فأصنامهم لا تنفعهم ولا تشفع لهم، فهي لا تنفعهم. بل سبحان الله، هذه الأصنام والمعبودات من غير الله عز وجل لا تنفع نفسها ولا تشفع لنفسها، فكيف تشفع لغيرها؟ فكيف تشفع لغيرهم يتمسكون بهذا؟ وهذا قد قطع، لم يبق لهم إلا الشفاعة، فبين الله سبحانه وتعالى بأنها لا تنفع، بين الله سبحانه وتعالى بأن هذه الشفاعة لا تنفع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. ذكر هنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال الشيخ الفوزان: أي في الحديث الثابت في الصحيحين وغيرهما من حديث الشفاعة، قال: وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك، يعني ارفع رأسك من السجود، وقل يسمع، الذي يسمعه هو الله جل وعلا، السامع هو الله سبحانه وتعالى، وسل تعطى، سل ما بدلك، الله جل وعلا يعطيك، واشفع تشفع، أي يأذن الله عز وجل له في الشفاعة. والشاهد هنا الذي أراده الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه عليه الصلاة والسلام خير خلق الله عز وجل، مع مكانته العلية والعظيمة، لا يشفع استقلالا عليه الصلاة والسلام. بل تأمل في حاله، النبي صلى الله عليه وسلم يتذلل لربه ويخضع له سبحانه وتعالى حتى يأذن له في الشفاعة، حتى يأذن له في الشفاعة، فلا يبدأ، ولهذا قال: فلا يبدأ بالشفاعة أولا، بل يخر ساجدا لله سبحانه وتعالى ويحمد الله ويفتح الله عز وجل عليه من محامده، ثم بعد ذلك ربنا جل وعلا يقال له ارفع رأسك يعني من السجود، وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، وقوله واشفع تشفع يعني أن الله عز وجل يأذن له في الشفاعة. ومن ثم يقال إذا كان أعظم الناس جاها عند الله عز وجل الذي هو نبينا صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا بعد إذنه سبحانه وتعالى، فكيف بغيره؟ بل نقول كيف بهذه الأصنام التي يقولون إنها تشفع لنا من دون الله سبحانه وتعالى، كيف بهذه المعبودات الباطلة أن تشفع والنبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا بعد أن يأذن الله عز وجل له. فلهذا الذي جاء في حديث الصحيحين حديث الشفاعة، النبي عليه الصلاة والسلام لا يشفع ابتداء وإنما يتذلل لربه ويخضع له حتى يأذن الله عز وجل له في الشفاعة، مما يدل على أنه لا يشفع استقلالا عليه الصلاة والسلام. وهذه الشفاعة المذكورة هنا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، هذه شفاعة خاصة به صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة العظمى، ومثلها الشفاعة لأهل الجنة بدخول الجنة، وهذا هو المقام المحمود. وسيأتي إن شاء الله في كلام الشيخ الفوزان في آخر شرح هذا الباب ذكر هذه الشفاعات التي لنبينا صلى الله عليه وسلم، والتي منها ما هو خاص به عليه الصلاة والسلام، ومنها ما ليس خاصا به فهو له ولغيره عليه الصلاة والسلام. قال: وقال أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. قال الشيخ الفوزان: وقال أبو هريرة أي في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم والنسائي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال للنبي عليه الصلاة والسلام، أي سأل نبينا صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم مبينا عظم هذا السؤال الذي سأله أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كنت أظن أن لا يسألني أحد غيرك عنه لما أرى من حرصك على العلم. أي رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله تعالى عنه حريصا من العلم حريصا على العلم، فقال: لقد كنت أظن أن لا يسألني أحد غيرك عنه، يعني هذا السؤال من أسعد الناس بشفاعتك. وقوله صلى الله عليه وسلم لما أرى من حرصك على العلم، وهو سأل، وهذا فيه دليل على أن من وسائل تحصيل العلم السؤال، كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: من وسائل تحصيل العلم السؤال، والله عز وجل قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإن سؤال أهل العلم من طرائق تحصيل العلم ومن وسائل تحصيله. فالشاهد أن أبا هريرة سأل نبينا صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبك. من أسعد الناس بشفاعتك؟ أسعد الناس، قال الشيخ الفوزان، أكثرهم سعادة بها. فقال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وقوله خالصا من قلبه، قال الشيخ الفوزان، احتراز من المنافق الذي يقولها بلسانه فقط. المنافق يقول لا إله إلا الله ولكنها ما تغني عنه شيئا ولا تنفعه. ولهذا جاء في حديث آخر، قال في رواية أخرى للحديث، قال صلى الله عليه وسلم: فهي نائلة من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. هذه الشفاعة، قال، هي نائلة من أمتي من لا يشرك بالله شيئا. فإذا هذا دل على أن المشركين لا حظ لهم في الشفاعة أصلا، هم تكبروا على لا إله إلا الله، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، فما قالوا لا إله إلا الله، فالمشركون لا حظ لهم في الشفاعة. ولهذا قال: فهي نائلة من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. وكذلك المنافق، لأنه قال خالصا من قلبه، فالمنافق الذي يقولها بلسانه من غير اعتقاد في القلب لا تنفعه كلمة لا إله إلا الله، ولا ينال شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، لا ينال شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن أشرك بالله جل وعلا فإنه أيضا لا تنال شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، لقوله فهي نائلة من مات من أمتي لا يشرك بالله، لا يشرك بالله شيئا. فإذا أسعد الناس شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله، قال صلى الله عليه وسلم خالصا من قلبه. فلا بد إذن من الإخلاص، فلا بد إذن من الإخلاص. فمن قالها خالصا من قلبه وهو مؤمن، مؤمن بأركان الإيمان كلها غير مشرك وكافر، فهذا تناله شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله. تلك الشفاعة لأهل الإخلاص، يعني لأهل التوحيد، المؤمنون الموحدون هم أهل الإخلاص. تلك الشفاعة هذه الثابتة لأهل الإخلاص بإذن الله، لأن من أشرك بالله كما ذكرنا آنفا لا تنفعه هذه الشفاعة، كما قال سبحانه وتعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. أقول لا تنالهم تلك الشفاعة، والله عز وجل يقول: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ولهذا قال الشيخ الإسلام هنا: ولا تكون لمن أشرك بالله. قال: وحقيقته، قال الشيخ الفوزان، أي حقيقة الأمر في بيان الشفاعة الصحيحة لا كما يظنه المشركون. حقيقة الأمر في بيان الشفاعة الصحيحة لا كما يظنه المشركون، أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. وهذه فائدة عظيمة في قوله أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص. الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل، يعني يا إخوة هذا تفضل من الله سبحانه وتعالى، وليس حقا للشافع والمشفوع، هذا ليس حقا للشافع والمشفوع، فهذا ليس حقا للشافع والمشفوع، بل هو محض تفضل الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يتفضل على عباده، فقال يتفضل على أهل الإخلاص، وليس حقا للشافع ولا حقا للمشفوع له. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يغفر لعبد من عباده، أن يغفر لهذا المشفوع له سبحانه وتعالى، يغفر له، وهو يقدر جل وعلا أن يغفر له بغير شفاعة، يقدر أن يغفر له بغير شفاعة، وهو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. لكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع. والحكمة في ذلك أن يشفع، أن الله جل وعلا يغفر له بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع، والحكمة في ذلك قال: ليكرمه وينال المقام المحمود. ليكرم الله سبحانه وتعالى هذا الشافع، يكرم هذا الشافع بقبول شفاعته، فهو يدعو لأخيه أن يغفر له، والله عز وجل يستجيب دعاءه، فهذا فيه إكرام للشافع. ومن جهة أخرى فيه ظهور جاهه وشرفه عند الله سبحانه وتعالى، حيث أن الله عز وجل أذن له في الشفاعة سبحانه وتعالى ورضي عنه سبحانه وتعالى. والمقام المحمود، قال ليكرمه وينال المقام المحمود، قال الشيخ: المقام المحمود أي الذي يحمده فيه الخلائق كلهم، وهو الذي وعد الله به رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبعثه إياه، فقال جل وعلا كما في سورة الإسراء: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والمقام المحمود هو الشفاعة العظمى وشفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة بدخول الجنة. قال: فالشفاعة، يقول شيخ الإسلام تيمية في تتمة كلامه: فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، وما هنا موصولة، يعني التي كان فيها شرك، الشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك. ولهذا أثبت الشفاعة، يعني ثمة شفاعة مثبتة أيضا في القرآن، قال: ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، كما مرت معنا الآيات، قوله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فهذه آيات تدل على أن الشفاعة ثابتة وهي المثبتة، لكنها بإذن الله عز وجل. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص، يعني كما في حديث أبي هريرة السابق: تناله أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وقوله: فهي نائلة من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين معلقا على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: وفيه تحقيق لأمر الشفاعة وجمع للأدلة. الأدلة خاصة في القرآن كذلك في السنة، ثمة أدلة تنفي الشفاعة وأدلة تثبت الشفاعة، أدلة تنفي الشفاعة وأدلة تثبت الشفاعة. فهنا شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر الجمع بين هاته الأدلة، فثمة شفاعة منفية وثمة شفاعة مثبتة، وهذا يظهر من تعليق الآن الشيخ صالح الفوزان على كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال حفظه الله: مقصود المؤلف من سياق كلام شيخ الإسلام هنا أن فيه شرحا وتفسيرا لما في هذا الباب من الآيات، حيث أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر هذا التحقيق في أمر الشفاعة وجمع بين الأدلة، وجمع بين الأدلة، وقال أن فيه شرحا وتفسيرا لما في هذا الباب من الآيات. وقد مضى معنا أولا الشيء الذي أخذناه في أول الباب، أن الشفاعة كلها لله عز وجل، لا يملكها مخلوق مهما كانت مكانة هذا المخلوق. ثم إن الأدلة من الآيات التي مضت أدلة الشفاعة، منها ما يرد مطلقا لكنها مقيدة بأدلة أخرى كما جمع بينها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومن ثم فإن الأدلة النافية للشفاعة، أدلة نافية للشفاعة مقيدة بالأدلة التي أثبتتها، الأدلة التي نفت الشفاعة مقيدة بالأدلة المثبتة لها. فيحصل لنا أن الشفاعة على قسمين: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. مثلا عندنا أدلة تدل على أن الشفاعة، على نفي الشفاعة، ومنها ما تثبتها فتقيد بما يثبت الشفاعة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: فهي نائلة، أي الشفاعة، شفاعته من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. وقد ثبتت شفاعته صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق الذي ذكره، وفي مسائتين إن شاء الله لم يذكر الشيخ شفاعة النبي، أنواع شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا يحصل عندنا من الأدلة أن الشفاعة على قسمين: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. الشفاعة المنفية هي الشفاعة لأهل الكفر والشرك، هي الشفاعة لأهل الكفر والشرك، فلا أحد يشفع لهم يوم القيامة ولا يؤذن في الشفاعة لهم، فقال جل وعلا: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الشفاعة المنفية الشفاعة التي تكون بغير إذن الله سبحانه وتعالى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فالشفاعة المنفية هي الشفاعة بغير إذن الله عز وجل. الشفاعة من الشفاعة المنفية الشفاعة التي تكون لمن لا يرضى الله سبحانه وتعالى عنه، لأن الشفاعة لا تكون إلا من رضي الله، إلا لمن رضي الله سبحانه وتعالى عنه، يرضى جل وعلا عن الشافع ويرضى سبحانه وتعالى عن المشفوع. إلا أنه قد استثني من هذا. إذا قلنا يا إخوة أن الشفاعة المنفية منها الشفاعة لمن لا يرضى الله سبحانه وتعالى عنه، فقد يقول قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم يشفع الشفاعة العظمى للخلائق كلهم حتى يقضي الله سبحانه وتعالى بينهم، والخلائق فيهم من يرضى الله عنه ومن لا يرضى الله عنه؟ الجواب بلى. ولهذا هذه شفاعة مستثنات، هذه مستثنات، ومثلها أيضا شفاعته في عمه أبي طالب، فهي شفاعة مستثنات، هذه شفاعة لمن لا يرضى الله جل وعلا عنه. فالشفاعة المثبتة المنفية الشفاعة عمن لا يرضى الله سبحانه وتعالى عنه، إلا أنه يستثنى منها شفاعة. الشفاعة العظمى فهي شفاعة تنال الجميع حتى من لا يرضى الله سبحانه وتعالى عنه، وشفاعته لعمه أبي طالب، وما يتعلق بالشفاعة لأبي طالب سيأتينا إن شاء الله أنه مستثنى من قوله سبحانه وتعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فإذا الشفاعة المنفية هي الشفاعة التي تكون لأهل الكفر والشرك، الشفاعة التي تكون بغير إذن الله عز وجل، الشفاعة تكون لمن لا يرضى الله سبحانه وتعالى عنه. وما كان يتمسك به المشركون من شفاعة ما يعبدون من دون الله عز وجل لهم، فشفاعة من كانوا يعبدون من غير الله عز وجل لعابديهم يوم القيامة هذه شفاعة منفية، فإنهم لا يشفعون ولا يؤذن لهم في الشفاعة، بل هم لا يشفعون حتى لأنفسهم ولا ينفعون أنفسهم. قال الشيخ الفوزان: ففيه أولا صفة الشفاعة المنفية، وهي التي تكلمت عنها، الشفاعة التي فيها شرك، الشفاعة لأهل الكفر والشرك، شفاعة المعبودات الباطلة لمن كان يعبدها، شفاعة بغير إذن الله، الشفاعة لمن لا يرضى الله سبحانه وتعالى عنه، فهذه شفاعة منفية. قال: وصفة الشفاعة المثبتة، وهي الشفاعة لأهل التوحيد بإذن الله ورضاه، هذه الشفاعة المثبتة، شفاعته لأهل التوحيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال بأن شفاعته ينالها من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، ومن مات من أمته لا يشرك بالله شيئا. فإذا هذه شفاعة مثبتة لأهل التوحيد والإخلاص والإيمان، لكنها بإذن الله عز وجل، لا شفاعة إلا بإذن الله ورضاه، أيضا رضاه سبحانه وتعالى عن الشافع، ورضاه سبحانه وتعالى عن المشفوع له. وهكذا إذن حاصل الجمع بين الأدلة من الكتاب والسنة التي فيها نفي الشفاعة والتي فيها إثبات الشفاعة، فما من أدلة نفيت فيها الشفاعة فهي مطلقة تقيد بالأدلة التي أثبتتها، فتكون الشفاعة المثبتة التي تطلب من الله سبحانه وتعالى والتي تكون لأهل التوحيد والإخلاص والإيمان بإذن الله جل وعلا ورضاه، أي رضاه جل وعلا عن الشافع وعن المشفوع له، لابد أن يكون الشافع والمشفوع له كلاهما من أهل التوحيد، كلاهما من أهل التوحيد. وطبعا لما نقول يكون من أهل التوحيد يعني لا يعني أنه لابد أن يكون من الصالحين حتى تناله الشفاعة، بل ربما يكون ممن لقي الله عز وجل بالكبائر، وربما يكون ممن لم يغفر له فعذبه في النار ثم يشفع ثم يخرج من النار بشفاعة الشافعين. فالمهم لما نقول إن الرضا هنا المذكور رضا الله عن الشافع والمشفوع له، هذا المشفوع له رضا الله سبحانه وتعالى عنه، يرضى الله جل وعلا عنه إذا كان من أهل التوحيد، ولا يشترط أن يكون من أهل الصلاح، بل حتى لو كان عنده تقصير وعنده كبائر وعذبه الله عليها فإن الله جل وعلا يأذن في الشفاعة له فيخرج بشفاعة الشافعين، يشفع الأنبياء وتشفع الملائكة ويشفع المؤمنون أيضا في إخوانهم الذين في النار فيخرجون فلا يخرجون منها. ومن ثم فلما نقول يرضى الله جل وعلا عنه، كما نبه على هذه الفائدة الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله، يرضى الله عن المشفوع له حتى وإن كان من أهل الكبائر، المهم أن يكون من أهل التوحيد. قال ثانيا: ذكر الشفاعة الكبرى، وهي المقام المحمود، وماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤذن له فيها، أي أنه صلى الله عليه وسلم يتذلل لربه، يخضع لربه، يقع ساجدا، يحمد الله ويفتح الله عليه من محامده، ثم بعد ذلك يأذن الله عز وجل له في الشفاعة، فيقال ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، وعندئذ يشفع في الخلائق ليقضي الله سبحانه وتعالى بينهم. والفائدة من ذكر ذلك كما مضى لماذا ذكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبدأ بالشفاعة، وأنه لا يشفع استقلالا، بل هذا يكون بعد تذلله وخضوعه لله وسجوده له، ثم بعد ذلك يأذن الله جل وعلا في الشفاعة. والمتأمل لهذا يجد كمال أدب النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه جل وعلا، فإن فإنه يشفع في الخلائق ليقضي الله سبحانه وتعالى بينهم، وهذه الشفاعة العظمى والمقام المحمود. فقبل أن يشفع يقع ساجدا متذللا خاضعا لربه سبحانه وتعالى، وهذا من كمال أدبه. ثم يأذن الله عز وجل في الشفاعة ويقال له اشفع تشفع. قال ثالثا أن أسعد الناس بالشفاعة أهل الإيمان، يعني قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، خالصا من قلبه، ولا بد أن يكون مؤمنا. بماذا يؤمن؟ بأركان الإيمان كلها التي بينها صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، غير مشرك ولا كافر، لم يشرك بالله سبحانه وتعالى. فهذا الذي تنفعه الشفاعة، وهو أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ فائدة بعد أن تم الشيخ هنا شرح كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي ختم به المصنف هذا الباب، يعني باب الشفاعة، ذكر أنواع الشفاعة لنبينا صلى الله عليه وسلم. فقال فائدة له صلى الله عليه وسلم 6 أنواع من الشفاعة، وهذه إذن عندنا هي الشفاعة المثبتة، هذه هي الشفاعة المثبتة. وهذه الأنواع التي يذكرها للشفاعة من الشفاعة لنبينا صلى الله عليه وسلم في الحقيقة كثير من العلماء يقسمها إلى قسمين، إلى شفاعة خاصة به صلى الله عليه وسلم وغير خاصة به صلى الله عليه وسلم، فيقسمون هذه الشفاعات، والشيخ ذكر 6 شفاعات. وهذه الشفاعات الستة، هذه الشفاعات الست التي ذكرها، الأنواع الستة للشفاعة التي ذكرها هنا، قلت من أهل العلم أن يقسمها إلى قسمين، فيجعل القسم الأول الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ويذكر أنواعها، ثم بعد ذلك القسم الثاني وهي الشفاعة التي هي له ولغيره صلى الله عليه وسلم، شفاعة تكون له وتكون لغيره يكرم الله بها من يشاء من عباده سبحانه وتعالى. أنا أقرأ هنا كلام الشيخ صالح الفوزان ثم أنبه عن الشفاعة الخاصة والشفاعة غير الخاصة به صلى الله عليه وسلم. قال الأول من أنواع الشفاعة التي لنبينا صلى الله عليه وسلم، قال الشفاعة الكبرى التي يختص بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة لأهل الموقف ليفصل الله بينهم ويريحهم من مقامهم في الموقف. وهذه الشفاعة هي التي أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله آنفا، فهنا نبه الشيخ على أن هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا هذا النوع الأول من الشفاعة لنبينا، وهي شفاعة خاصة به صلى الله عليه وسلم لا تكون لغيره، وهي التي تسمى بالشفاعة الكبرى أو الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل أن يبعثه إياه، كما في قوله جل وعلا عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهذه شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف، يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقضى بينهم، وذلك عندما يطلبون كما جاء في حديث الشفاعة، يطلبون ذلك من الأنبياء، من الأنبياء ابتداء يطلبون من أبينا آدم أن يشفع لهم، ثم بعد ذلك يأتون أولي العزم من الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وكل واحد منهم يعتذر عن ذلك، ثم يأتون نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يشفع لهم عند الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها أنا لها، وعندها يقع ساجدا لله عز وجل، وهذا فيه استئذان ويستأذن من ربه جل وعلا أن يشفع له قبل أن يشفع عليه الصلاة والسلام. فهو لا يشفع استقلالا كما ذكرت آنفا، فهو صلى الله عليه وسلم أولا يقع ساجدا لله سبحانه وتعالى، فيفتح ثم يحمد الله، ويفتح الله عز وجل عليه من محامده، يفتح الله عليه من محامده ما لم يكن صلى الله عليه وسلم يعرفه من قبل، ويسجد لله سبحانه وتعالى عليه الصلاة والسلام، حتى بعد ذلك الله عز وجل كما مر معنا في الحديث الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول له يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فحينئذ يشفع عليه الصلاة والسلام ويبعثه الله المقام الذي وعده إياه، يبعثه سبحانه وتعالى مقاما محمودا، يقاما محمودا، وكما ذكر الشيخ الفوزان المقام المحمود الذي يحمده فيه الخلائق كلهم، أي أهل الجمع الذين شفع فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم يحمدونه على هذا المقام. فهذه يا إخوة هي الشفاعة الكبرى كما قال الشيخون، وتسمى الشفاعة العظمى، وهي شفاعة ينتفع بها كل أهل الموقف ليقضي الله سبحانه وتعالى بينهم، وهي خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. هنا قد يورد الإشكال ذكرته آنفا، إذا قلنا بأن الشفاعة المنفية هي الشفاعة التي تكون لمن لا يرضى الله عز وجل عنه، وهذه شفاعة أذن الله سبحانه وتعالى فيها لنبيه صلى الله عليه وسلم، والمشفوع له هنا فيهم من لا يرضى الله عز وجل عنه، لأن شفاعة في كل الخلائق، منهم من يرضى الله عنه ومن لا يرضى الله عز وجل عنه، فهذه مستثنات من الشفاعة المنفية التي تكون لمن لا يرضى الله عنه، تكون بغير إذنه ولا تكون لأهل الكفر والشرك. ثم قال الشيخ الثاني شفاعته لأهل الجنة حتى يدخلوها، وهذه شفاعة خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، هذه شفاعة خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، وهي من المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل إياه كما جاء في الأحاديث. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، المؤمنون إذا مروا على القنطرة ونزع ما في قلوبهم من غل يأتون الجنة، فإذا أبوابها مغلقة، ثم بعد ذلك ما جاء في الحديث يأتون آدم فيقول يا أبانا استفتح لنا الجنة، حتى بعد ذلك يأتون إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فيقوم صلى الله عليه وسلم فيؤذن له، فإذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم باب الجنة يستفتح، فيقول له الخازن من أنت؟ فيقول محمد، فيقول الخازن بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك، وقوله بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك هذا فيه أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، فقال بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. هنا يا إخوة تفتح الجنة لي لأهلها، صلى الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهلها، فتفتح الجنة لأهلها، ويقال للنبي صلى الله عليه وسلم أدخل من الباب الأيمن من الجنة من لا حساب عليه، يعني الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب يدخلون من الباب الأيمن من الجنة، قال وهم ويقال له وهم شركاء الناس في أبواب الجنة وفي سائر أبواب الجنة. فإذا هذه الشفاعة الثانية هي شفاعة خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، وهي من المقام المحمود. فإذا يا إخوة المقام المحمود كما دلت الأحاديث على ذلك الذي هو لنبينا صلى الله عليه وسلم والذي وعده الله سبحانه وتعالى إياه هو الشفاعة العظمى، وهو الشفاعة لأهل الجنة في دخول الجنة، فيشمل هاتين الشفاعتين اللتين هما خاصتين بنبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ الفوزان الثالث الشفاعة لقوم، قال الشفاعة لقوم من العصاة استوجبوا دخول النار ألا يدخلوها. الشفاعة قال يقولنا الشفاعة لقوم من العصاة ومن أهل التوحيد ومن أهل الإيمان، يقول حفظه الله استوجبوا دخول النار ألا يدخلوها، وقوله استوجبوا دخول النار يعني يستحقون دخول النار ألا يدخلوها، لأن عندهم تقصير وعندهم ذنوب وقعت منهم ذنوب، فيشفع في هؤلاء وهذه الشفاعة ليست خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، بل هذه الشفاعة تكون له صلى الله عليه وسلم ولغيره، يكرم الله بها من يشاء من عباده. ومما يدل على هذا النوع من الشفاعة، وهي الشفاعة لقوم من العصاة، وطبعا يا إخوة هم من الموحدين، من الموحدين، الشفاعة لا تكون لغير الموحدين، فإذا هؤلاء العصاة هم من الموحدين الذين يرضى الله سبحانه وتعالى عنهم، لأنه من أهل التوحيد، الله سبحانه وتعالى يرضى عنهم، ولكن عندهم هذا التقصير وعندهم ذنوب، فيشفع فيهم حتى لا يدخلوا النار، يشفع لهم ألا يدخلوا النار أصلا. فلهذا قال استوجبوا، يعني يستحقون دخول النار، قال ألا يدخلوها. ومما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليدخلن الجنة بشفاعة رجل ليس بنبي مثل الحيين ربيعة ومضر. وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد رحمه الله، صحه الشيخ الألباني. وقوله صلى الله عليه وسلم مثل الحيين ربيعة ومضر، يعني مثل القبيلتين الكبيرتين، رجل من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة بشفاعته مثل هاتين القبيلتين، مثل هاتين القبيلتين، قبيلة ربيعة ومضر. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم، وبنو تميم قبيلة، وقبيلة كبيرة جدا عددها كثير. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله سواك، يعني هذا الرجل الذي تخبر عنه ويدخل الجنة بشفاعته من أمته عليه الصلاة والسلام أكثر من بني تميم، هو سوى نبينا صلى الله عليه وسلم؟ فقيل: يا رسول الله سواك، لست أنت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: سواي. يعني هذا سبحان الله رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيشفع في في في في الموحدين، في موحدين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخلهم الله جل وعلا الجنة بشفاعته، يعني لا يدخلون النار، فيدخلون الجنة بشفاعته. وهذا الحديث قد رواه الترمذي ورواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. وظاهره هو أنهم يدخلون الجنة ابتداء، يعني يصلح شاهدا لهذا النوع من الشفاعة، والشفاعة في أقوام أو قوم كما قال الشيخ هنا عصاة استحقوا أو استوجبوا دخول النار ألا يدخلوها. فهذا رجل أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يشفع في عدد كثير مثل ربيع ومضر، أو مثل قبيلة بني تميم ومعدد كبير، فيدخلن الجنة ويدخلهم الله عز وجل الجنة بشفاعته. ويستدل أيضا العلماء على هذا النوع من الشفاعة بقوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. الحديث عند الإمام مسلم. فانتبه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم، هذا كله لتأكيد العموم، مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا. والجنازة فيها دعاء، إذا قاموا يصلون عليه فهم يدعون له، من ذلك يستغفرون له. قال: لا يشركون بالله شيئا. هذه فضيلة التوحيد، فضيلة التوحيد للشافع والمشفوع له. الله يأذن في هذه الشفاعة، وهو سبحانه وتعالى يشفع لمن يرضى عنه ويرضى عن أهل التوحيد سبحانه وتعالى. قال: إلا شفعهم الله فيه، يعني شفاعتهم هاته التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم، إلا شفعهم الله فيه في مغفرة ذنوبه ودخوله الجنة. قال: شفعهم الله فيه، فهم يستغفرون له ويسألون الله عز وجل يكرمه بالجنة، فيشفعهم الله سبحانه وتعالى فيه كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا يصلح شاهد، فهذا شاهد من السنة لهذا النوع من الشفاعة التي قلت هي شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره، يكرم الله بها من يشاء. فهنا مثلا في الحديث قال: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا من أهل الإسلام لا يشركون بالله شيئا. ثم قال الشيخ: الشفاعة الرابعة. قال الرابع، يعني من أنواع شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، الشفاعة في قوم من العصاة دخلوا النار أن يخرجوا منها. وهذه أيضا يا إخوة شفاعة لنبينا صلى الله عليه وسلم، لكن ليست خاصة به، فهي شفاعة تكون للنبي عليه الصلاة والسلام وتكون لغيره، يكرم الله جل وعلا بها من يشاء من عباده، من الأنبياء، من المؤمنين، من الملائكة سبحانه وتعالى، فيشفعون في عصاة دخلوا النار أن يخرجوا منها. فإذا عندنا الشفاعة الأولى الكبرى خاصة به صلى الله عليه وسلم، الشفاعة الثانية لأهل الجنة خاصة به، وهذا هاتان الشفاعتان هما المقام المحمود. الشفاعة الثالثة المذكورة، الشفاعة لقوم من العصاة استوجبوا دخول النار ليدخلوها، هذه للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره. وهذا النوع الرابع الذي وقفنا عنده، الشفاعة في قوم من العصاة دخلوا النار أن يخرجوا منها، هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه للنبي صلى الله عليه وسلم، وتكون لغيره، يكرم الله من يشاء بها من عباده سبحانه وتعالى. فهي شفاعة لقوم من العصاة ومن المسلمين، من أهل التوحيد، من المسلمين ومن أهل التوحيد دخلوا النار، ودخولهم من النار هو دخول تطهير، لأنهم يخرجون منها. وفضيلة التوحيد بالنسبة لحالهم أنه يمنع من الخلود في النار إن دخلوها، وهذه فضيلة التوحيد. فهم قوم عصاة من أهل الإسلام والتوحيد استحقوا دخول النار، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم ليخرجوا من النار. وليس هذا للنبي عليه الصلاة والسلام، فليس خاصا به، الأنبياء جميعا يشفعون لهم ليخرجوا من النار، المؤمنون يشفعون في إخوانهم، ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا كما جاء في الحديث يشفعون، فيقول اذهبوا فأخرجوا من النار من عرفتم، فيخرجون من النار بشفاعة الشافعين، ومنها شفاعة إخوانهم المؤمنين، شفاعة إخوانهم المؤمنين لهم. والملائكة أيضا تشفع لأولئك القوم الذين هم في النار من أهل التوحيد وهم عصاة، شاء الله أن لا يغفر لهم فعذبهم، فيشفعون لهم فيخرجون من النار. فيخرج الله عز وجل إذن يا إخوة أقواما من أهل التوحيد كانت لهم ذنوب ولم يشأ إلا أن يغفر لهم، فأدخلهم النار دخول تطهير، فيخرجهم الله عز وجل بشفاعة الشافعين. ونحن نتكلم عن موحدين ارتكبوا ذنوبا واستحقوا بها دخول النار، فأدخلهم النار، أدخلهم الله عز وجل النار لما لم يشأ أن يغفر لهم، وهو سبحانه وتعالى يغفر لمن يشاء، فيشفع الشافعون ويخرجهم الله بشفاعة الشافعين. ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم، يشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج بشفاعته قوم كثر، يخرج من النار، ويشفع الأنبياء، ويشفع المؤمنون في إخوانهم، وتشفع الملائكة، فيخرج الله عز وجل أقواما كثرا من هؤلاء الذين هم من أهل التوحيد وهم قد ارتكبوا ذنوبا استحقوا بها دخول النار، فأدخلهم الله عز وجل النار. فهذه شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره عليه الصلاة والسلام. ثم قال الشيخ الخامس من أنواع الشفاعة لنبينا صلى الله عليه وسلم، قال الشفاعة في قوم من أهل الجنة لزيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم. قوم من أهل الجنة ومن المؤمنون موحدون أكرمهم الله بدخول الجنة، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم وينتفعون بهذه الشفاعة بزيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم. يعني ذاك ثواب، زيادة الثواب ورفعة الدرجات ليست بأعمالهم، وإنما ينالونها بشفاعة من يشفع لهم. وهذه الشفاعة ليست خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. فإذا هذه الشفاعة الخامسة المذكورة هي على الترتيب الثالثة من الشفاعات التي ليست خاصة به، فهي له ولغيره، يكرم بها من يشاء من عباده سبحانه وتعالى. هذه الشفاعة في رفعة الدرجات في الجنة، رفعة الدرجات في الجنة. أليس المسلم يدعو لأخيه الميت مثلا في صلاة الجنازة، يدعو له أن يرفع الله جل وعلا درجته في المهديين، كما دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة، فيدعو الله عز وجل أن يرفع درجته في المهديين. ما المراد بهذا؟ المراد بذلك أن يرفع الله درجته في الجنة، وهذا في زيادة الثواب ورفعة الدرجات. فإذا هذه شفاعة في قوم من أهل الجنة وهي شفاعة عامة تكون للنبي صلى الله عليه وسلم وتكون لغيره صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلتها كما ذكرت الإنسان في دعائه يدعو لأخيه الميت أن يرفع الله سبحانه وتعالى درجاته في الجنة وأن يرفع درجته في المهديين. وذكر بعض أهل العلم أنه يدخل في هذه الشفاعة شفاعة من ترتفع درجته في الجنة لمن دنت درجته في الجنة عن أهله. مثلا الوالد يدخل الجنة والأولاد يدخلون الجنة، وكان درجة الوالد أرفع فارتفع الوالد عن الأولاد، فالله جل وعلا يلحق الأولاد بأبيهم. وهنا بعض العلم يقول هذه شفاعة، فيكون شفع لهم بعمله الذي ارتفع به في الجنة. الله جل وعلا يلحق الأولاد بآبائهم، وإذا كان الآباء في درجة أعلى والأولاد في درجة أدنى في الجنة والجميع في الجنة، صلى الله عز وجل يجعلني وإياكم من أهلها وأن يرزقنا الفردوس الذي هو أعلى الجنة، يكون قد ذلك الوالد شفع لهم بعمله الذي ارتفع به في الجنة بأن يرفعهم الله عز وجل إلى درجته. ثم قال الشيخ الشفاعة أو السادس من أنواع الشفاعة، السادس من أنواع الشفاعة، قال شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب أن يخفف عنه عذاب النار. وهذه الشفاعة السادسة المذكورة هنا هي شفاعة خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه التي أشرت إليها آنفا هي شفاعة مستثناة من قوله سبحانه وتعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لأن الله لا يرضى عنهم، وأبو طالب لا يرضى الله عنه لأنه من أهل الشرك ومات على الشرك. ولما مات والنبي صلى الله عليه وسلم قال له قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، مات وقال على ملة عبد المطلب ولم يمت موحدا، والله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم شفع في عمه فشفعه الله عز وجل فيه بأن يخفف عنه العذاب، ولذلك الشفاعة هنا لم تنفعه بأن يخرج من النار ولكن بتخفيف العذاب. إن قلنا هذا نفع والله يقول فما تنفعهم شفاعة الشافعين فهي مستثنات، فهذه مستثنات من قوله جل وعلا فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يشفع لعمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب، لأن أبا طالب كما ذكرت قد مات على الشرك وقال على ملة عبد المطلب، وهو الذي نصر نبينا صلى الله عليه وسلم. ولهذا العباس أخوه الذي هو عم نبينا صلى الله عليه وسلم قال للنبي عليه الصلاة والسلام ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك، فسأله ما أغنيت عنه، وهذا على سبيل السؤال ما أغنيت عن عمك، وإلا فالعباس هو ما يستنكر وأنا على النبي عليه الصلاة والسلام ليس على سبيل الاستنكار، وهو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما أغنيت عن عمك فإن عمك كان يحوطك ويغضب لك، يعني كان يدافع عنك وكان ينصرك. فقال صلى الله عليه وسلم هو في ضحضاح من النار، هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وهذا الحديث قد رواه البخاري ومسلم، فيقول عليه الصلاة والسلام هو في ضحضاح من النار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن الله جل وعلا قد نفعه بشفاعته، فهو في ضحضاح من النار ولولا نبينا صلى الله عليه وسلم لكان في الدرك الأسفل من النار. ولما ذكر له مرة أبو طالب عليه الصلاة والسلام قال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. والحديث هذا أيضا رواه البخاري ومسلم ومتفق عليه. فقوله لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه، فهو إذن يا إخوة لا يخرج من النار، هذه الشفاعة ما تنفعه فيخرج من النار، وإنما يكون العذاب يخفف عنه العذاب، وإنما يخفف عنه العذاب، فنفعته شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وهي خاصة به صلى الله عليه وسلم، فهو لا يخرج من النار لكن كما قال صلى الله عليه وسلم يجعل في ضحضاح، وهذا الضحضاح يبلغ كعبيه. ومن شدته يغلي منه دماغه. هذا ضحضاح من النار، ضحضاح من النار يبلغ كعبيه فقط، يغلي منهما دماغه، فكيف بالنار وعذابه الأليم عذني الله وإياكم منها، كيف بالذي تحيط به النار وعذابها لا شك شديد وعظيم. ولذلك البعد عنها يكون بطاعة الله عز وجل، أولا بالحرص على توحيده واجتناب الشرك كله، والحرص على طاعته والبعد عن معصيته، فالمعصية سبب دخول النار والعياذ بالله. والشاهد هنا أن أبا طالب قد مات على الشرك وقد شفع له النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا يا إخوة بإذن الله، لأن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله، ليخفف عنه العذاب لا ليخرجه الله عز وجل من النار، فإن الكفار كما في آيات في كتاب الله عز وجل هم في نار جهنم خالدين فيها أبدا، وهذا مستثنى من قوله جل وعلا فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ولما ذكرت آنفا الشفاعة المنفية وهي الشفاعة التي تكون لمن لا يرضى الله عنه، هذه أيضا مستثنات، هذه أيضا مستثنات، لكنها شفاعة تكون من الرسول صلى الله عليه وسلم بإذن الله عز وجل لعمه وهو لا يرضى الله سبحانه وتعالى عنه، فيخفف الله عز وجل عنه العذاب. فهاته ستة أنواع من الشفاعات ذكرها الشيخ. أولا الشفاعة الكبرى هذه خاصة به. ثانيا شفاعة لأهل الجنة حتى يدخلوها هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا الشفاعة لقوم العصاة استوجبوا دخول النار ألا يدخلوها، هذه للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره ممن شاء الله عز وجل أن يكرمه بالشفاعة. الرابعة الشفاعة في قوم العصاة دخلوا النار ألا يخرج منها. والخامس من أنواعها، وهذه أيضا الرابعة للنبي ولغيره عليه الصلاة والسلام، والخامس الشفاعة في قوم من أهل الجنة لزيادة ثوابهم، شفاعة في قوم من أهل الجنة لزيادة ثوابهم ودرجاتهم، هذه للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره عليه الصلاة والسلام. والسادس من أنواع الشفاعة التي ذكرها هنا، وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، وهي شفاعة خاصة. فإذا هات الأنواع تقسم إلى قسمين، ثلاثة أنواع خاصة به عليه الصلاة والسلام، وثلاثة أنواع له ولغيره عليه الصلاة والسلام، فهي عامة له ولغيره عليه الصلاة والسلام. وثمة نوع آخر من الشفاعة لم يذكر الشيخ هنا، لكن ذكره بعض أهل العلم، ومن ذكره شيخنا الشيخ سليمان في شرح لكتاب التوحيد، هي شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة، شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة، وهي من الشفاعات الخاصة به صلى الله عليه وسلم، فهي تضاف إلى الأنواع السابقة الخاصة به عليه الصلاة والسلام، وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة، يعني لمن عاش في المدينة موحدا وصبر على لوائها وشدتها، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يصبر أحد على لوائها فيموت، يعني يموت في المدينة، إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما. الحديث هذا رواه الإمام مسلم، فقال لا يصبر أحد على لوائها فيموت، أي في المدينة، إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما. هذا شرط، لابد أن الذي يعيش في المدينة يكون مسلما، يكون موحدا ويكون من أهل المدينة، فهي خاصة لأهل المدينة وخاصة وشفاعة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. هذه غير الشفاعة العامة التي تكلمنا عنها، الشفاعة لأهل الكبائر من الموحدين من أمتي صلى الله عليه وسلم وشفاعة لأمتي، وإنما هذه شفاعة لأهل المدينة وشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي قال إلا كنت شفيعا أو شهيدا يوم القيامة، كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما. وقوله إذا كان مسلما يعني من كان مشركا ولا منافقا ولا كافرا في المدينة، هذا ما تنفعه الشفاعة، بل كونه في المدينة على هذا الحال، على الكفر والنفاق والشرك بالله عز وجل، هذا لا يزيده إلا شرا. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع له عليه الصلاة والسلام، والمدينة في زمنه وكان فيها أهل النفاق، وهؤلاء المنافقون لا تنفعهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم كانوا في المدينة، ولا يشفع لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان مسلما وإذا عاش في المدينة فإنه يصبر على لأوائها، على شدتها، ولا يتسخط ولا يظهر السخط، ثم يموت في المدينة. كل هذه قيود، يصبر على لأوائها ولا يتسخط، ويموت في المدينة، ويموت مسلما موحدا. هذا تناله هذه الشفاعة الخاصة من النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إلا كنت شفيعا أو شهيدا. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم إلا كنت له شفيعا أو شهيدا، بعض أهل العلم قال أو هنا بمعنى بمعنى الواو، يعني أكون له شفيعا وشهيدا، وقال بعضهم أو للتقسيم، يعني أكون شهيدا وأكون شفيعا، يكون شهيدا لطائفة ويكون شفيعا لطائفة، يكون شهيدا للطائعين ويكون شفيعا للعصاة كما قال بعض أهل العلم. وبعضهم قال أكون شهيدا لمن معي من أهل المدينة مما عاش في حياتي، ويكون شفيعا لمن جاء بعده صلى الله عليه وسلم، لمن جاء بعده صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم عن المدينة: لا يصبر أحد على لأوائها فيموت، يموت في المدينة، إلا كنت شفيعا أو شهيدا يوم القيامة، شفيعا إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما موحدا، إذا كان مسلما موحدا. فإن هذه الشفاعة هي بشارة لأهل المدينة وإكرام لأهل المدينة ممن هم من أهل الإيمان والتوحيد، الذين يصبرون على لأوائها وعلى شدتها، يشفع لهم نبينا صلى الله عليه وسلم. وقلت إن بعض العلم قال إن هذه تدخل في شفاعة من في أنواع شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم الخاصة به صلى الله عليه وسلم. وهنا نكون قد انتهينا من باب الشفاعة الذي أورده المصنف رحمه الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا أجمعين من أهل التوحيد والإخلاص، وأن يثبتنا على ذلك حتى نلقاه، إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.